لا ناصحه ولا مكلمه ولا متعرض، الحمد لله انا وعيالي نصلي والباقي ما ندري. هذا كلام غير صحيح. الله وصف اصحاب النجاه من الخساره بانهم يتواصون بالحق، يتواصون بالحق، يامرون بالمعروف، يتعاونون على البر والتقوى، ينهون عن المنكر، يحذرون من المعاصي، يخوفون الانسان من الوقوع في المحرمات. ونقول الى الله المشتكى، كم لنا من الجيران من نعرفهم على الفسق والمعاصي وربما لا يشهدون جمعه ولا جماعه، وكم لنا ربما نقول من الاقارب قد يكون على مخدرات، قد يكون على نظر للمحرمات، قد يكون وقد يكون، وتسال قال الحمد لله انا ما اعترض واصلي ولا اغيب عن المسجد. لا ينفع هذا، لا ينجيك من الله عز وجل، لأن الله وصف الذين ليسوا بخاسرين بأنهم يتواصون بالحق، تواصيهم في الامتثال وتواصيهم في الترك، ويتعاونون مع غيرهم في الامتثال والترك. وما أجمل أن تجد من يعينك على طاعة الله. ربما أسأل سؤالي والإخوة، هل في أحد قال لك يوم من الأيام جزاك الله خير إذا طلعت الفجر اتصل علي بالجوال تقول موجود؟ لو جاك احد قال لك اتصل علي قال خير ان شاء الله، يعني يعجب ليش تتصل علي؟ انا اتواصل معك على الحق، ما دللتك على معصيه ولا دللتك على محرم ولا تكلمت، لكن لو في توزيع اراضي او موجود وظائف والدوائر الشراء بيبدا من الفجر او قبل الفجر تجد الله يوفقك اتصل عليه يمكن ياخذ النومه. لو ما اتصلت قال يا اخي ليش ما تتصل؟ زعل عليك وانتفش قال ليش ما تتصل؟ في الدنيا نخش يعني نحزن لان الناس ما يساعدوننا، اما اذا جاء الدين بقينا في مصيبه وبلاء، مما يدل على ان الناس ليس عندهم التواصي بالحق. يتواصلون على الدنيا، ربما يتواصلون على المعاصي، يتواصلون على الامور التي لا تقربهم من الله عز وجل ولا ترفعهم، وهذه بليه. ثم ذكر الله تعالى ختمها وتواصوا بالصبر. سبحان الله، غالب الذي ينصح قد يصاب بشيء. بعض الناس ساعات يقول لك جزاك الله خير تريد اكلمك قبل الفجر او اذان الفجر عشان تجيب الصوت، قال استخف من جوجل ايش عليك، انت ربي، انت مسؤول عني يوم القيامه. يعطيك هذه الكلمات الحاره، فهل انا اترك أم أنني أستمر؟ كلما جاء فرصة نصحته ووعظه. وكم من الناس لو قيل له، جيران وكبار سن يأتي بعضهم يقول يا أخي جزاك الله خير أولادك ستة في البيت ما نشوفهم في المسجد أبد، قال الله لا يوفقك، وليش ما في الحارة إلا أنا عشان يتكلم علي وعلى عيالي، ليش تقول هالكلام؟ بدل ما يقول جزاك الله خير هذه أرقامهم اتصل عليهم، هذا الآن تراهم موجودين الله يوفقك، تعال أعني عليهم، زرهم في البيت، اتصل بهم، أتعاون وإياك عليهم، ادع لهم بالهداية، ممتاز. لكن بعض الناس يغضب كلية وربما يلقي عليك من الكلام ما يجرح قلبك، فيقول اشتخر أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. ثم تسمع الكلمات بعض المرات الحارة، كم من الناس ربما نصح وسخر الناس منه واستهزؤوا به ورموا عليه كلمات حارة كانت سببا أسميها للتنفير. من الناس من ينفر ولا يقبل، ثم تجد ينقطع عن الخير كليا، فما يتحمل أن يقال شيء، بل نحن نعيش بأنفسنا. تقول لما تنصح جارك؟ قال يا أخي خاف يتكلم علي كلام سيء، خاف يقاطعني، أخاف يظن في يظن السوء، أنا وإياه في مجاملة أريح لنا لي ولا، ما في حاجة أقول عيالك ولا شو أدرى بعيالهم، بغى يدخلون النار وما يدخلون، ما يدخلون لن تكون علاقتي معه طيبة ولا، هذا غير صحيح. ولهذا لن نكون في نجاة إلا إذا عملنا بوصية الرب سبحانه وتعالى. وقضية التواصل بالصبر، الصبر دائما يكون على المكان. وكم من الناس ربما نصح فأوذي، قد يؤذى في بدنه، قد يؤذى باللسان، قد يؤذى بالاستهزاء به،